إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أجل ما قامت عليه الشريعة الإسلامية من الأسس والدعائم والأصول البر والصلة وإيصال الحقوق إلى مستحقيها وأداء الأمانة التي هي الميثاق الذي عهد الله به إلينا بالسمع والطاعة والأمر والنهي والعدل والإنصاف والإحسان وإيتاء ذي القربى وفعل الخيرات والأعمال الصالحة والمعروف والكرم وحسن الخلق والحكمة والحلم ومكارم الأخلاق وصالحها والقناعة والشرف وصفاء القلب والنية وصلاح النفوس واستقام الفكر والعقول الصحيحة على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وكذلك الوفاء بالعهود والعقود مع عدم الغش والخيانة والمكر والخديعة والبغي والإفساد في الأرض والظلم وقتل النفس وأكل أموال اليتيم والضلال والباطل والخنا، وهو فحش الأقوال والأفعال والفواحش ما ظهر منها وما بطن والجهل والقول بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والتكلم في دين الله بغير علم والتجرؤ على الفتوى من غير أن يكون من أهلها والزور والبهتان والكبر والبطر، وهو الطغيان عند النعمة وطول الغنى. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعنى الحديث كما قال ابن الأثير في النهاية هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا، وقيل هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا من توحيده وعبادته فلا يراه حقا، وقيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله، وهو آفة الدين وجماع الشر. وكم من متكبر على الله ورسوله كان من أصحاب النار بسبب الكبر والبطر، فهوى به إلى جهنم. فحال الناس بين أمرين، بين جامع وجماع الخير وجماع الشر، وهما أمران متناقضان قد يفعلهما الإنسان في ساعة واحدة. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق التقوى وطريق الفجور. فالحلال بين والحرام بين، والحجة قائمة على الناس بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية هي جماع الفلاح كله. قال القرطبي في جامعه: قال قتادة من أئمة التابعين من أهل التفسير: ذكر لنا أن رجلا سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن البر، فأنزل الله هذه الآية: وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم مات على ذلك وجبت له الجنة. فأنزل الله هذه الآية، أي لبيان الفرائض التي فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: ولكن البر من آمن بالله، البر هاهنا اسم جامع للخير، وتقدير الآية: ولكن البر بر من آمن. قلت: فكانت هذه الآية الجليلة العظيمة جماعا لتعاليم الإسلام، فكانت جامعة شاملة كافية، مثل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: يجعل له مخرجا، ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه، قاله علي بن صالح. وقال الحسن البصري: مخرجا مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. وقال الربيع بن خيثم: يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس. وقال الحسين بن الفضل: ومن يتق الله في أداء الفرائض يجعل له مخرجا من العقوبة ويرزقه من حيث لا يحتسب الثواب ويبارك له فيما آتاه. قلت: وقول الحسن ابن الفضل هذا يبين العلاقة بين الآية الأولى ليس البر إلى آخرها، وبين قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فظهر أن التقوى هي أداء الفرائض المذكورة بآية البر، وهذا ربط قوي بين الآيتين. ثم قال القرطبي وقال سهل بن عبد الله التستري ومن يتق الله في اتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقال عمر بن عثمان الصدفي ومن يتق الله فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال ومن الضيق إلى السعة ومن النار إلى الجنة من حيث لا يحتسب من حيث لا يرجو أو يفكر. وقال سفيان بن عيينة هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الخدري ومن يبرأ من حوله وقوته، أي من حول نفسه وقوتها بالرجوع إلى الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. وتأول ابن مسعود ومسروق الآية على العموم. وروى أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم. ثم تلا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا يزال صلى الله عليه وسلم يكررها ويعيدها. وقال ابن عباس قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. قلت فهاتان آيتان جليلتان عظيمتان بهما يتزود المؤمن التقي العاقل فتكفياه ويستقيم دينه ودنياه وأمره وشأنه كله، وذلك هو الفوز العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذا فرقان وفيصل بين الحق والباطل دل به الله قلوب المتقين إليه بمعرفة الحسن والقبيح بالكتاب والسنة لا بالمعقولات. وما قاله أهل العلم في آية التقوى التي هي المخرج من كل الكروب والضيق، وبها يوسع الله على كل من عمل بها أي بالتقوى، كفاه الله شر كل ذي شر ورزقه الله الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة والفلاح والصلاح والرشاد والتوفيق والسداد. وقد جمع أهل السنن في كتبهم كتابا سموه كتاب البر والصلة، كما في سنن الترمذي الكتاب 27 من السنن. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي قال في النهاية البر بالكسر الإحسان، وهو في حق الوالدين وحق الأقربين من الأهل، وهو ضد العقوق، والعقوق هو الإساءة إليهم والتضييع لحقوقهم، يقال بر يبر فهو بار وجمعه بررة، وجمع البر أبرار، وهو كثيرا ما يخص به الأولياء والزهاد والعباد. وقال في القاموس المحيط وصلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والأرحام، والتعطف عليهم والرفق بهم وقطع الرحم. ضد ذلك يقال: وصل رحمه يصلها وصلا وصلة. قلت: وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: الواو والصاد واللام أصل واحد يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه، ووصلته وصلا، والوصل ضد الهجران. ومن الباب الوصيلة، وهي العمارة والخصب، لأنها تصل الناس بعضهم ببعض، وإذا أجدبوا تفرقوا. والوصيلة أيضا الأرض الواسعة، كأنها وصلت فلا تنقطع. قلت: والمراد هنا الوصل العام في دين الإسلام الحاصل بآدابه. قال الله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. قال في الجامع لأحكام القرآن: أي أتبعنا بعضهم بعضا، وبعثنا رسولا بعد رسول. وقال أبو عبيدة والأخفش: معنى وصلنا أي أتممنا، كصلتك الشيء. وقال ابن عيينة والسدي: بينا لهم القول. وقال ابن عباس ومجاهد: وصلنا. وكذلك كان يقرأها مجاهد: ولقد وصلنا وفصلنا. ولقد فصلنا لهم القول، يعني في قراءة القرآن عند مجاهد: ولقد فصلنا لهم القول. وقال ابن زيد: وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة، حتى كأنهم يرونها في الدنيا أي الآخرة. وقال أهل المعاني: والينا وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضا، وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ونصائح ومواعظ، إرادة أن يتذكروا فيفلحوا، وأصلها من وصل الجبال بعضها ببعض لعلهم يتذكرون، فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم، ولعلهم يتعظون بالقرآن. قلت: وهذه الآية الأخيرة ذكرتها في هذا السياق لأهميتها وعمومها وشمولها لمعنى الوصل والصلة والوصيلة والمواصلة والبيان والفصل، ووصل الخير خير الدنيا بخير الآخرة، حتى يكون كل الناس على تذكر للآخرة في كل حين ولحظة من وقت الدنيا. وأن الله وصل لهم كل تعاليم القرآن والعمل بها ومراعاتها ومراعاة أوامرها ونواهيها وحدودها، وما ينبغي وما لا ينبغي. وهذا هو تمام الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا تدبرت قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، فظهر لك كمال الوصل وتمام المراد من الله ورسوله. وهذا عموم شامل يشمل صلة الأرحام وبر الوالدين، كما يشمل كل ما أمر به الله ورسوله كل شيء. ولهذا أقول: هذه الآية جامعة شاملة كافية لمن تدبرها، كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله تعالى أعلم. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي سفيان لما سأله هرقل عظيم الروم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. وهذا يؤكد ما قلته في قوله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جبير بن مطعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد لا يدخل الجنة قاطع رحم. وذكر ابن حجر في الفتح عند هذا الحديث ما رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه في المستدرك عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر أو بانجو أو حشيش أو ما شابه، لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مصدق بسحر أي تصديق الدجال والعراف ولا قاطع رحم. وعند أبي داود في السنن من حديث أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وفي الأدب المفرد للبخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال بني آدم يعرض كل عشية خميس ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. وللطبراني عند ابن مسعود بلفظ إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم. وكذلك في الأدب المفرد بلفظ إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. فهذا وعيد وشديد وزجر متين وخطب جسيم عظيم لمن ألقى السمع وهو شهيد لهذه الأحاديث الجليلة العظيمة. وروى البخاري ومسلم باب من يبسط له في الرزق بصلة الرحم من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى يبسط أن يوسع له في رزقه ويزداد. وقوله ينسأ أي يطول عمره ويزيد. قال في الفتح وللترمذي في سننه وحسنه عند أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلة الرحم محبة في الأهل ومثرات في المال أي في الثراء يعني ومنسأة في الأثر. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والبزار وصححه والحاكم من حديث علي نحو حديث الباب وقال ويدفع عنه ميتة السوء ويدفع عنه ميتة السوء. قال الحافظ قال ابن التين ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والجمع بينهما من وجهين أحدهما أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه من الأعمال الصالحة في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. ومثال هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر. كان الرجل منهم يعيش مئات السنين وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية. وصلة الرحم جزء لا يتجزأ من التقوى التي هي المخرج لكل ضيق في الدنيا. فيبقى بعده الذكر الجميل كأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده، والصدقة الجارية، والخلف الصالح أي الولد الصالح. ثانيهما أن الزيادة في هذه الحديث في الأعمار على حقيقتها، والأصل إجراء الظاهر على حقيقته، وذلك بالنسبة إلى علم الملك، الملك إلى علم الملك من الملائكة يعني الموكل بالعمر. وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى، كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 100 سنة إن وصل رحمه، و60 سنة إن قطعها. وقد سبق في علم الله تعالى أنه يصل أو يقطع سبحانه وتعالى، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقصان، وإليه الإشارة بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، والذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة، ويقال له القضاء المبرم، ويقال للأول القضاء المعلق. قلت: وإجماع الصحابة على أن اللفظ على ظاهره وحقيقته حتى يرد ما يصرفه عن ظاهره، وهذه قاعدة كلية أصولية مستمرة لا تتخلف إلا بدليل معتبر. ومن ثم ينبغي أن يحمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يخصص ذلك. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال سبحانه وتعالى: نعم، أما ترضين للرحم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال في فتح الباري شرح صحيح البخاري. ومن حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا قال تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت له اسما من اسمي. والمعنى أنها أثر من آثار رحمة الله مستمسكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين، ويجب مواصلتها بالتودد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فتزيد للنفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم، وتتفاوت في ذلك مراتب استحقاقهم، كما في الحديث: الأقرب فالأقرب. قال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة ودفع الضرر وطلاقة الوجه والدعاء. والمعنى الجامع هنا إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا أهل فسوق فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم. إذا أصروا ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق لا تسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى. قلت: وروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي قطعت رحمه وصلها. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عمر موقوفا على عمر قال: ليس الوصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق. قال أهل التفسير: أي ذو الحق، فدينه الحق وعبادته حق، والمؤمنون يستحقون بإذنه منه النصر بحكم وعده الحق. وقالوا: الحق أي الثابت الذي لا يزال ولا يزول، فالأول الذي ليس قبله شيء سبحانه، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه، كامل الأسماء والصفات، صادق الوعد الذي وعده حق ولقاؤه حق ودينه حق وعبادته الحق النافعة الباقية على الدوام. قلت: فإذا كان المؤمن من يقوم بالحق ويحرص عليه ويؤدي ما عليه من الحقوق والواجبات لمن لهم عليه حق من النفقة والحفظ والرعاية والحماية والتعليم والمودة والمحبة، جزاه الله الخير كله ودافع عنه، حيث قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال المفسرون: هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم، من شر المفسدين وشر الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافع والفضيلة بحسب إيمانه، بحسب تقواه، بحسب عمله الصالح، فمستقل ومستكثر. ثم قال تعالى: إن الله لا يحب كل خوان، أي خائن لأمانته التي حمله الله إياها، فيبخس حقوق الله وحقوق الناس ويخونها ويخون الحق. قال: خوان كفور، يعني كفور لنعم الله، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. كل الإنسان إلا من رحم ربي، يوالي الله عليه بالإحسان ويتوالى منه بالعصيان، فهذا لا يحبه الله بل يبغضه ويمقته. ومفهوم الآية، يعني مفهوم المخالفة، إن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه سبحانه وتعالى، لمولاه سبحانه وتعالى. قلت: فهذه جملة نافعة من مكارم الأخلاق وصلاح العبادات والفهم المستقيم والتفقه لمراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، والتصور الحق الذي يترتب عليه علم المقاصد الشرعية وقواعده الكلية بما تنصلح به الدنيا والدين. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والعصوق والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.